موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة فصلت مكية 53 آية نزلت بعد غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم مكية 53 آية نزلت بعد غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الله أعلم بمراده به. تنزيل من الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب خبره فصلت آياته بينت بالأحكام والقصص والمواعظ. الحواميم صح. بدينا من غافر من زمر. الزمر لا الزمر ما فيها حميم. اي ما فيها لكن بدأنا منها اليوم. لا انا اقصد الحواميم تبدأ من غافر. اي وسيأتينا على كل الان الحواميم عندنا منها اليوم. لا الحواميم لا ما صار عندنا فصلت وبعدين راح يجينا ايش الشورى والزخرف دخان جاثية ولحقات كلها بدايتها حاميم. صح شيخ الألباني حديث الدارمي يقول ابن مسعود ليس مرفوعا عن موقف مسعود يقول الحواميم ديباج القرآن. ديباج القرآن يعني تعرف الديباج الحرير الذي يعني تضعه على الكنبة يعني كأنها يقول جمال القرآن يعني. الحواميم دوم ويسميها بعض الصحابة آل حاميم يعني عائلة حاميم آية حاميم. واستفاد منها العلماء الحواميم هذه دليل على أبيكم تفكرون دليل على أن القرآن أن ترتيب سور القرآن توقيفي. لماذا يعني إيش دخل ترتيب الحواميم متتالية أن يكون القرآن توقيفي؟ ما فصله. طيب أليس هو أقرب إلى أنها غير توقيفي يعني كأن واحد جمعها واضح يعني المفروض العكس يعني المفترض أنها يستفاد منها أنها تدل على أن القرآن ليس توقيفي بدليل أن الصحابة جمعوا. طب الوجه هو أن هناك متشابهات أخرى في مقدماتها مثلا السورة بدأت بألف لام ميم مثلا والطواسيم مثلا يسمى الطواسيم لم تجمع لم تأتي متتالية فدل على أن الصحابة إنما فرقوا هذا وجمعوا هذا توقيفا وإلا المفترض أن يكون عددهم واحدة. لو كان الحواميم كلها مع بعض بيجمعون الألف لام ميم مع بعض والطواسيم واضح لكن لما جمعوا هؤلاء وفرقوا دل على أنهم إنما يتبعون في هذا ولا يعرف. وضحت وضح وجهنا. طيب يلا قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته لقوم متعلق بفصلت يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب. بشيرا صفة قرآنا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سمع قبول وقالوا للنبي قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ثقل ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدارين فاعمل على دينك. احنا عندنا وقرا ووقرا شو الفرق شباب؟ وقرا ووقرا الوقر الحمل احنا نشوف الآية لما في اذاننا وقر وقر ثقل زين وقر حمل وين وقر في طه ايش ايش الآية كان فيها زين لا مو في طه مو في طه ايش كان في أذن مقرأ كان نفسها وقرأ لا في وقرأ في وقرأ في القرآن وقرأ بكسر الواو. يلا ذكروا وقرأ كذا في سورة الذاريات أظن الذاريات حملات وقرأ الحملات وقرأ فيصير الحمل هنا وقرأ يعني ثقلا شديدا يعني. وبعضهم قال وقرا سدد يعني في الاذن سدد مش ثقل حجاب يعني ايوه فيكون المؤلف هو يعني جعل المعنيين معنى واحد ثقل في الوقر والوقر لكن بعضهم يفرق في المعنى. طيب نعم بشيرا ونذيرا ايوه في الآية الأولى ولا جهة ممكن بس قبلها مكتوب قرآن يعني قرآنا بس النبي ما له ذكر هنا أصلا النبي ما له ذكر أصلا صحيح نعم لكن هو تجد بشيرا للفؤاد. ليس صفة قرآنا عربيا. قصدك ليش ما قال ونذيرا؟ يمكن يمكن يعني على أساس أنها تابعة أو شيء ظاهر يعني. ولا هي نفسها صحيح يعني كلاهما وصف القرآن. وقالوا للنبي بشيرا ونذيرا قرآن عربيا بشيرا ونذيرا. الحديث كله عن القرآن لكن هو كما ذكر أولى أن كان خليها بعد نذيرا كلاهما صفة القرآن. أيوة أيوة. عندنا هنا خلاف في الدين. يعني هو يقول من بيننا وبينك حجاب. هو الآن يشرح معنى من بيننا وبينك حجاب. يقول إحنا بيننا وبينك حجاب. ما هو الحجاب هذا؟ اختلافنا في ديننا بيننا وبينك. فديننا غير دينك. فاختلافنا في الدين جعل بيننا وبينك حجاب. هذا المعنى. نسخة الشيخ الدارين. خلاف في الدين. نقص الدارين تقريبا صح. الحين انتذرت تمام. نفس الكتاب. الحين انتذرت. كان شايف الدارين. زين زين نبهون شاء. يلا زين ساعة ونص نقرأ. العيون ما. خلاص ما له مكان. الله المستعان. ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه وويل كلمة عذاب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم طيب تأكيد كافر. فاستقيموا إليه واستغفروه. إيش نستفيد من عطف الاستغفار على الاستقامة؟ فاستقيموا إليه واستغفروا. كمل. أيوة. أنك مهما كنت مستقيما لابد أن تحدث من البعض الله. صحيح. يعني إذا يعني جميع ما ذكرتم جميعا يعني من أسباب الاستقامة الاستغفار. يعني ما يعينك على الاستقامة كثرة الاستغفار. الإنسان يحتاج فعلا يعني في الاستقامة إلى كثرة الاستغفار حتى لا يزل. هذه قريبة شيخ من قول الله عز وجل. أيوة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. جميل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مقطوع. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية أيضا ممنوع. ممنون هذا من متشابه القرآن. ممنون يأتي مقطوع هنا ويأتي معنى آخر بعد ممنون. إيش يعني؟ ليس فيه منه ليس فيه منه أجر غير ممنون كثير يأتي. نعم أحسن. تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب أي مالك العالمين. جمع عالم وهو ما سوى الله. وجمع لاختلاف وجمع لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء. وجعل مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع وقدر قسم فيها أقواتها للناس والبهائم في تمام أربعة أيام أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء. هذا جيد. هذا جواب على أشكال سيتضح بعد قليل. نعم. سواء منصوب على المصدر أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها. ثم استوى قصد إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع فقال لها وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قال أتينا بمن فينا طائعين لتغريب المذكر العاقل أو نزلتا لخطابهما منزلته. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء. فقضاهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآية التي إليه أي صيرها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منه وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ووحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة، وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظا، منصوب بفعله المقدر أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب، ذلك تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. طبعا هذا اللي ذكر المؤلف في تحديد الأيام هذا ليس يعني اعتباطا، هو يعني فيه حديث، مع أن المؤلف تحت عند المحقق أنكر هذا تعيين هذه الأيام ليس فيه دليل، وهذا غريب. أقرأ لكم الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما ما بين العصر إلى الليل. طبعا هذا الحديث يبين أوقات المخلوقات، لكن يمكن ذكرنا سابقا أنه في إشكال مشكلة. اللي هو إيش توزعت هذه أي أنه خلق في كم يوم في سبعة في سبع أيام. طبعا حديث مفردات مسلم ليس في البخاري، بعضهم شدده قال أنه شاذ بذات مخالفته القرآن أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام هنا، وبعضهم أوله تأويل آخر قال أن انتهى الخلق في ستة أيام، لكن آدم عليه السلام آدم لوحده يعني الله تعالى أخره إلى آخر ساعة في الجمعة إكراما له لأنها ساعة مباركة وساعة، فهو الله تعالى فعلا انتهى من الخلق في ستة أيام. كما أن مثلا لو جاء الآن ولد ولد الإنسان ولد جديد وهو مخلوق أكيد لا يقال أن هذا تابع للستة أيام، نقول لا هذه مخلوقات جديدة ولا تنتهي متجددة. هذا أيضا جواب جيد بالمناسبة. الجواب الثالث قالوا أن الخلق بدأ يوم السبت بعد العصر أو بعد المغرب، وأسف يوم السبت نعم بعد المغرب، وانتهى يوم الجمعة قبل المغرب يبقى كم؟ ستة أيام، صارت ستة يعني بالضبط. وهذا أيضا وجه لا بأس به. وإحنا عندنا قاعدة أن الجمع بين النصين أولى من إهمال أحدهما، يعني ما نصل حد الترجيح إلا إذا ما استطعنا الجمع، والجمع وارد كما سمعتم جدا يعني. طيب فإذا الإشكال اللي بين الآية والحديث الحمد لله حل. الإشكال الثاني الآن عندنا وهي أن ظاهر الآية أن الخلق في ثمانية أيام وليس في ستة أيام. قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا هذه يومين وجعل فيها رواسي من فوق يبارك فيها قدر فيها قوتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء دخان فقال كذا فقضان سبع سماوات في يومين صار الآن ثمانية أيضا. هذا إشكال ثاني. فالجواب كما ذكر المؤلف الأربعة أيام هذه الثانية هي مستكملة لليومين الأولين، يعني مضمنة لليومين الأولين. يعني مثلا تقول مثلا أنا سافرت إلى المدينة في يوم وإلى مكة في يومين، ليس إلى مكة يومين جديدين غير لا، أنت قاعد تتكلم رحلتك كلها يعني إلى المدينة استغرق يوم أي وإلى مكة مع اللي سافرت المدينة استخدرت يعني يوم واضح. طبعا صح لكن أقصد أن بمناسبة هذا أحد طعون النصارى يعني. وظاهر القرآن أيضا شيخ في آيات أخرى ستة أيام كل ستة أيام يعني غالب آيات في ستة بس هذه اللي فيها ثمان أيام، لكن الأربعة هذه مقصود بها باعتبار ما سبق. قال المؤلف هنا قال في أربعة أيام أي الجعل وما ذكره معه في اليوم الثلاثة والأربعاء استوى يقول إيش هي استوت الأربعة استواء لا تزيد أي بالضبط يعني استوت الأربعة استواء لا تزيد تنقص، يقصد أنه مع الأربعة السابقة مع الاثنين السابقين. اللهم صل على محمد. قال هنا يعني جواب جيد خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وما ذكره معه في مثال وما ذكره معه يعني من اليومين السابقين. طيب بس الشاهد ان ان ان المقصود بالآية هو المجموع مع اليومين السابقين الأربعة هذه مع اليومين السابقين. طيب كم مشى؟ طيب أخرج ما في نفسه. في نفس الشيء بعدين ذهبت إلى أن عاشور. أيوة. الجار غير ممنوع على المال الأصل. اللي هو؟ المن. آه. المن والأذى. فجاء الله سبحانه وتعالى لا يمنع ولا يؤذى. لا يمنع صحيح. لكن مقطوع. هو لهم له معنيان ومشهوران يعني. المن بمعنى هذا وهما في الآية بمناسبة محتملان يعني احتمال معنى ذاك الله. طيب فإن أعرضوا أي كفار مكان الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأتي والإهلاك في زمنه فقط أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة أي لا أحد كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا المعجزات يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر في أيام نحسات بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنهم وأما ثمود فهديناهم بينا لهم طريق الهدى فاستحبوا العماء اختاروا الكفر على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون المهين بما كانوا يكسبون ونجينا منهم ونجينا منها الذين آمنوا وكانوا يتقون الله واذكر يوم يحشروا بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يساقون حتى إذا ما زائدة جاءوها شهد عليهم سمهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هذا أحد الشهداء أيضا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أي أراد نطقه وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم وما كنتم تستترون عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم أبصاركم ولا جلودكم من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لم توقنوا بالبعث ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت والخبر أرداكم أي هلككم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العتبى أي الرضا فما هم من المعتبين المرضيين. أيوة. وما كنتم تستطيعون أن يشعركم الأبصار يقول عن التالكم الفواحش لعدم إيمانكم بالبعث صح نحن نصل الله عز وجل ولا نستطر عن جلود السمع والأبصار لا مش هو الحديث الآن الآن مع الكفار يعني الحديث نعم خطب به منكر المعنى لكن المعنى الشهادة عام عن الجميع يعني الجميع تشهد عليه سمع وأبصار صحيح لكن أنت قصدك يعني أن من يفعل معصي الآن قد يكون مؤمن بالبعث نعم. مع هذا ما يستثمر يعني هو أحد يعني أحد الذين أو أحد الأسباب الذين يفعلون معصي أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث أصلا ولا يؤمنون به ولا سيما ذاك الزمن ما كانوا أصلا يعرفون شيء اسمه يعني شهادة ونطق بعد فهو الحديث عن ذلك اليوم نعم. وقيضنا سببنا لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب وحق عليهم القول بالعذاب وهو لأملأن جهنم الآية في جملة أمم قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ائتوا باللغط ونحوه وصيحوا في زمن قراءته لعلكم تغلبون فيسكت عن القراءة. قال الله تعالى فيهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم أي أقبح جزاء عملهم ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واوا النار عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك لهم. لا تسمعوا الغافل لعلكم تغلبون يعني هم يعرفون أن غلبة المسلمين والانتصار عليهم بإبعادهم عن القرآن لا تسمعوا وأن المسلمين ما داموا قريبين القرآن لا يغلبون. لذلك يعني إحياء الأمة بالقرآن ورجوع القرآن غاية في الأهمية لأن بها الغلبة بها الانتصار. هنا يعني حتى الكفار يعرفون هذا السر أن انتصار الأمة بارتباطها بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. الحين باللهجة الكردية يقولون ردي. أي ردي. أرداكم صح. نفس. بس ردي عندنا يقولون يعني سيء يعني. سيء. ردي. من الرديء يعني. لكن هنا أرداكم. هلككم أسقطكم أرداه ميتا يعني أسقطه ميتا. يتردى نعم. لهم فيها دار الخلد أي قامة الانتقال منها جاء جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون. وقال الذين كفروا في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أي إبليس وقابيل سنا الكفر. هذا هو المشهور المناسب عند أغلب المفسرين من السلف أن اللذين لأنهم مثنى اللذين أضلنا من الجن والإنس فرأس الجن في الإضلال إبليس رأس الجن في الإنس رأس الإنس في الإضلال قابيل. طبعا جاء في الصحيحين الحديث مشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تموت نفس ظلمة لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن أول كفل من دمها. فهو متحمل ذنوب كل من قتل عمدا يا لطيف كل من قتل عمدا لأنه سنة لأن نفس الحديث لأنه أول من سنة القتل لأنه سنة. ذهب كثير من المحققين إلى أن المقصود هنا الجنس يعني أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يعني من جنس الجن ومن جنس بغض النظر عن أشخاصهم يعني مثلا قد يكون مثلا فرعون سبب إغلالا لقومه قد يكون قارون قد يكون كذا فهو أعم ويدخل فيها أيضا يعني قابيل وإبليس. نعم. شنو حبيبي؟ قتل أخيه القتل من أعظم الذنوب ويقتل المؤمن متعمدا الدافع له أنا خذ أخته غيرة طبعا إن هو حسد وأيضا منافسة على الدنيا أسباب كثيرة. كنا منافس دين قبيل كان على الإسلام قبيل وهبيت مسلم فإثمه ليس كفرا يعني. صحيح. هذا أحد أسباب اللي رجحوا فيه القول الثاني لكن نسوي بإبليس يعني صعبة صح. أنا معك ممكن لا يكون لكم فضل بسم الله يعني. صحيح صحبة الكبيرة أيه. على كل حال يعني لذلك الترجيح بالعموم أولى لأن الإضلال يختلف نسبيا بعضهم إضلاله كبير بعضهم صغير هنا. نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين أي أشد عذابا منا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد وغير مما وجب عليهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه وأبشروا. وهذا معنى حديث قل آمنت بالله ثم استقم نفس الشيء هنا

أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه. وقيل ينادون من مكان بعيد يعني يفضحون على رؤوس الأشهاد، فيصير نداءهم وخطابهم أمام الناس أولئك ينادون من مكان بعيد يا فلان فعل كذا، فيصبح عذاب نفسي غير العذاب الحسي. فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي مكذبين به لفي شك منه مريب. موقع في الريبة. من عمل صالحا فلنفسه، عمل ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءة على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. شباب النسخ كلها، من عمل صالحا فلنفسه، عمل جميع، من عمل صالحا فلنفسه، عمل فلنفسه عمل، يعني جوابه جواب هذا جيد. قلت في فاصلة بعد. إليه يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمها غيره، وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة ثمرات، من أكمامها أو عيتها جمع كم بالكسر الكافي إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك، أعلمناك الآن، ما منا من شهيد، أي شاهد بأن لك شريكا. وضل غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص، مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. معلق هو كاسرها هنا. النفي الموضعين معلق عن العمل. وجملة ولا يسأم الإنسان من دعاء، والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مسه الشر الفقر والشدة فيأوس قنوط. من رحمة الله وهذا وما بعده بالكافرين، ولئن لا مقسم أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي، أي بعملي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن لا مقسم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الجنة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد. واللام في الفعلين لا مقسم. وإذا أنعمنا على الإنسان الجنس أعرض عن الشكر وناء بجانبه ثنى عطفه متبخترا، وفي قراءة بتقديم الهمزة. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير. قل أرأيتم إن كان أي القرآن من عند الله كما قال النبي ثم كفرتم به من، أي لا أحد، أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم. وأن هذا أيضا يعني افتراض جميل يفترض أنه يفعله الإنسان، يعني الله تعالى يقول لهم افترض أن هذا، يعني يخاطب الكافر، افترض أن هذا هو فعلا القرآن الذي من عند الله وأنك كفرت به، ماذا سيكون مصيرك؟ يعني اجعل هناك احتمال على الأقل، افتح الباب. فهذا كسر لحاجز النفس عندهم في إغلاق جميع الاحتمالات، يقول افترض أنك كذا، ماذا سيكون مآلك لو كان هذا القرآن حقا؟ نعم أحسن الله. عند قراءة بعمر وأنا احنا قراءتنا لا وناء ناء ناء ناء سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائبه أولم يكفي بربك فاعل يكفي أنه على كل شيء ف الفاعل يكفي أنه على كل شيء شهيد بدل منه، أي أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما، ألا إنهم هذا يسميه ابن القيم الإقرار، دليل الإقرار، يعني إقرار الله تعالى لهذا النبي أنه نبي، يعني في كتاب هداية الحيارة اليهود النصارى ذكر ابن القيم مناظرة حصلت بينه وبين يهودي واستدل بهذا الدليل، هو دليل جميل صراحة، قال قابلت في مصر أكبر من يشار لهم باليهودية، فسألته أسئلة، قلت له أنتم بكفركم بمحمد سببتم الله أعظم السب، فقال لي مثلك يقول هذا؟ قلت نعم، اسمع تقريره، قال تفضل، قال الله سبحانه وتعالى إما أن يعلم عن هذا النبي أنه يدعي أنه نبي أو لا يعلم، فإن قلتم لا يعلم فقد وصفتم الله بإيش؟ بالجهل، وإن قلتم يعلم فهو إما أنه قادر على منعه أو غير قادر، والآن على كلامهم أنه مدعي للنبوة، فإن قلتم أنه غير قادر على منعه فقد وصفتم الله بالعجز، فإن قلتم أنه عالم وقادر على منعه، ومع هذا هو يمكنه ويعينه ولا يدخل في معركة إلا ينتصر ويفتح الدول ويستبيح النساء والأطفال ويأسب الرجال ويأسرهم ويقتلهم، وهو في مرآه وفي قدرته وفي علمه، وهو في هذا كله كاذب مدعي الله، فقد وصفتم الله بأعظم الظلم، فإن قلتم الله عادل إذن لا يمكن للعالم القادر العادل أن يترك هذا يفعل ما يشاء حتى يموت وينتشر دينه إلا أنه نبي الله حقا. فقال اليهودي تعالى الله أن يكون ظالما جاهلا عاجزا، بل هو نبي العرب، يقول اليهود أي. فقال لها خصمت، يقول لها قال قد علم الجميع أن النبي صادق، وقد قال هو عن نفسه أنه نبي العرب والعجم والإنس والجن، يقول فسكت تورط طبعا خلاص ما بس طاحب ابن القيم، يعني لو ناظر له واحد يعني على قده ناشي. المهم ان هذا دليل الاقرار، اولم يكفهم بربك انه على كل شيء شهيد، ومثلها قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منهم باليمين، يعني ما نتركه، لذلك الكاذب يا اخواني دائما الله تعالى يعاجله في العقوبه، ما يترك الكاذب في النبوه لانه يفتي على الله، يدعي النبوه يفتي على الله. طيب كم مشى؟ الا انهم في مريه شك من لقاء ربهم لانكارهم البعث، الا انه تعالى بكل شيء محيط علما وقدره فيجازيهم بكفره. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.